إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. وهذا سائل من ليبيا حفظكم الله يقول: ما هي الأسباب المعينة لترك المعاصي؟ كثيرة. أولا التوبة النصوح بدون اعتداء. قلت هذا لأنه بلغني وثبت عندي أيضا أن بعض الناس يتوب مع النذر الشديد، فمثلا يتوب عن شرب الدخان وإن عاد يفعل كذا وكذا من صدقات من كذا، فهذا حرام، هذا اعتداء، هذا بدعة، هذه توبة مخلوطة بالبدعة، توبة نصوح فقط. الثاني الاستكثار من نوافل العبادات مثل ركعتي الضحى وأربع قبل الظهر أو ركعتين وأربع بعدها أو ركعتين وأربع قبل العصر أو ركعتين وركعتين بين كل بعد كل أذان، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وما تيسر من الليل مع الوتر وركعتي الضحى ونوافل الصيام كصيام البيض ثلاث والاثنين والخميس وست من شوال وغير ذلك مما صحت به السنة. الثالث البعد عن جلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرابع الاستكثار من ذكر الله عز وجل واللجوء إليه بالدعاء دائما حتى لو لم تقع في معصية. سل الله العصمة من المعاصي، سل الله أن يتولاك بما يتولى به الصالحين من عباده. والخامس ملازمة الصالحين باختلاط بهم إن أمكن ولو في المساجد أو بالاتصال الهاتفي، تسأله عن حاله ويسأل عن حالك ويرشدك إلى شيء خفي عليك أو ترشده. هذه كلها معينة على الاستقامة والحماية من المعاصي إن شاء الله تعالى. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.